لا أن منه لعباده ليراهم رؤية واقعهم هل يكفرون أم يشكرون. لذلك فقوله صلى الله عليه وسلم، ولعلي أستطيع أن أنهي هذه الكلمة بالحديث التالي حتى نوفر بعض الوقت للإجابة على بعض الأسئلة. لذلك أقول فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب من تابين النار متخلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه أي تغيرت ملامح وجهه حزنا على حالة هؤلاء الأعراب من الفقر. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وتلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل بدرهم بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فقام رجل من الصحابة وانطلق إلى داره ليعود حاملا في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة ورضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى سائر الصحابة ما فعل صاحبهم قام كل منهم إلى داره أيضا ليعود لما تيسر له من الطعام والصدقة. قال جرير: اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات فأكرم الجبال. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنور وجهه كأنه منهبة أي كأنه فضة مطية بالذهب تلألأ نورا فرحا باستجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لهم على الصدقة على أولئك القوم. فقال صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. إلى هنا ينتهي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والشاهد منه أن من الخطأ الفاحش الآن وفي آخر الزمان أن يستدل بعض الناس بهذا الحديث ضربا بتلك القاعدة العامة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يستدلون بهذا الحديث على تخصيص تلك القاعدة فيزعمون أن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، يزعمون أن معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا منتهى العلم ومنتهى اللكنة، حيث أن الحادثة كما سمعتم كلها تدور حول حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة آية وقولا منه. ثم استجاب له أول من استجاب ذلك الصحابي الأول، ثم اتبعه سائر الصحابة فقال حاضا لمن يريد أن يكون له أجر عمله وأجر من يتبع على عمله أن يسن سنة حسنة. فقال بهذه المناسبة أي بمناسبة الصدقة وقيام الرجل الأول الذي هو سن تلك السنة في ذلك المكان. فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة أي من فتح طريقا تؤدي هذه الطريق أو يؤدي هذا الطريق إلى سنة حسنة. من أين نعرف السنة الحسنة؟ من عقولنا أم من شريعة ربنا؟ عرفتم الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة؟ المعتزلة يقولون الحسن ما حسن العقل المعاني الشرعي، فيقولون الحسن ما حسنه الشرع. والدليل في نفس هذه القصة حيث أمر الله عزاجه بأن يتصدقوا قبل يجيء الموت، ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبعض أحاديثه بقوله تصدق رجل أن يتصدق رجل بدرهمه أقل شيء درهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فلما قام هذا الرجل فتح باب الصدقة فقد سن سنة حسنة. هذه السنة الحسنة ليست تمهيده وإنما مما سمعه من المواعظ الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان له أجر صدقته وأجر من اتبعه في تلك الموعظة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة. من أين نعرف السنة السيئة؟ أمن عقولنا أم من شريعة ربنا؟ الجواب هو من الشرع التحسين والتقبيح كلاهما من الشرع ولا مدخل للعقل فيه. إن الأمر كذلك فختام أقول ينبغي على كل المسلمين أن يقفوا عند حدود العبادات التي جاءت واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل فيها زيادات لم تأتي لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح. فلا جرم أن هذا العلم قدوم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فضيلة الشيخ، كيف ترد على من يستدل على بدعته بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم البدعة؟ قول عمر هذا نعم البدعة هذه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، والمناسبة هناك أيضا تبين هذه الكلمة كما بينت مناسبة حديث جرير النعم الصحيح للحديث المرفوع فيه من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. تعلمون جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى أن قيام الليل الأصل فيه أنها من النافلة التي لا يشرع التداعي فيها إلى صلاتها جماعة، وإنما يجوز ذلك أحيانا دون تداعي، وهذا له تفصيل آخر. ولذلك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي شيئا من صلاة الليل مع جماعته كما لو كان يصلي الفريضة معهم، إلا في آخر رمضان من حياته عليه الصلاة والسلام، فقد خرج ليلة من الليالي فصلى في المسجد صلاة القيام، فانتبه لصلاته بعض الصحابة الحاضرين فاقتدوا به. ثم شاع هذا الخبر في المدينة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية خرج أيضا وصلى صلاة الصيام مع جماعة من الصحابة هم أكثر من الجماعة الأولى. ثم خرج عليه الصلاة والسلام الليلة الثالثة فوصل المسجد للمصلين، لأن الخبر شاع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليلة الثالثة وهي الليلة الثانية صلاة الجماعة مع قيام رمضان أي صلاة التراويح. فلما كانت الليلة الرابعة وانتظر الناس خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأخر عن عادته في تلك الأيام الثلاث لم يصبر بعضهم، ولعله كان حديث عهد بالإسلام ولم يعرف أن كيف يمكنه أن يقدم ويوقر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بعض الحصيات يرمي بها بعض الرسول صلى الله عليه وسلم ظن منه لعله نائم، فخرج عليه الصلاة والسلام عليهم مغضبا وقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم هذا، إني فعلت ذلك عمدا، إني خشيت أن تكثر عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في ربيع الأول ولم يدرك رمضان الآخر. جاءت خلافة أبي بكر والناس في كل خلافته التي كانت نحو سنتين ونصف يصلون في المسجد زرافات ووحدانا، ليس هناك إمام يجمعهم. إلى أن جاءت خلافة عمر بن الخطاب والناس كذلك، فتعلمون أن من هجره رضي الله عنه أنه كان يتحسس أحوال المسلمين ليس في المسجد فقط بل وفي الأسواق، وذلك من عزمه وفضله. فلما رآهم يصلون هكذا متفرقين قال: لو جمعناهم على إمام واحد. ثم عزم على ذلك فأمر أبي بن كعب أن يصلي للناس إماما فصلى، فخرج عمر رضي الله عنه كعادته يتفقد المسلمين في المسجد، فرآهم خلاف ما كانوا عليه من قبل في أول خلافته في خلاف الوقت الضيق، رآهم يصلون خلف إمام واحد وبجماعة واحدة، فقال رضي الله عنه بهذه المناسبة: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها الله. يشير بقوله رضي الله عنه والتي ينامون عنها أفضل إلى أن تأخير صلاة الليل أفضل من التعجيل بها، ولكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عندكم بصلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى مسجد الليل، لأنه هو الأفضل. ولكن دفع للمشقة كان عليه الصلاة والسلام لا يؤخرها. ولما أجمع عمر بن الخطاب أمره على أن يجمع المسلمين وراء إمام واحد، كان من مقتضى الحكمة ألا يجعل هذا التجميع آخر الليل، لأن ليس كل الناس يستطيعون ذلك. ولذلك فهو جمع بين تشريع ميسر أو إعادة مسلمين هو التشريع الميسر وهو في أول الليل مع التنبيه إلى أن التأخير هو الأفضل. فقال بهذه المناسبة نعمة البدعة هذه. فقوله البدعة ليس المقصود بها البدعة الشرعية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم ذمها بما تقدم من أحاديث وبخاصة القاعدة كل بدعة ضلالة. حاشا لعمر أن يعني هذا المعنى. قوله نعمة البدعة إنما هو بدعة لغوية وليست البدعة بدعة شرعية هنا لما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الإسلام وأنه إنما ترك ذلك خشية أن يتوهم الصحابة بمتابعة الرسول عليه السلام في كل يوم رمضان. التجميع هذا في القيام ترك دفعا لهذا المحذور. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى وانتهى في أحكام السريعة فلم يبق لأحد أن يغير أو يبدل لذلك فسخ الله على قلب أمير المؤمنين فأحيا هذه السنة. وباعتبار ترك الرسول عليه السلام لها واستمرار أبي بكر في كل حياته وعمر أيضا في أول حياته على هذا الشرط سمى هذا الإحياء بدعة أي جديدا باعتبار ما قبل ذلك لكنها ليست بدعة لغوية يشملها عموم قول عن السلام لأن النبي سماها بثاني سماها سماها إن بحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه من حديث حذيفة بن الجماعة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة العشاء مع الإمام ثم قام معه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. بمجرد صلاته صلاة الجماعة صلاة العشاء مع الجماعة والقيام معه كتب الله له كأنه قام الليلة كله. ففي هذا حظ من قوله عليه الصلاة والسلام بأحياء صلاة التراويح مع الإمام فلا يمكن أن يفسر قول عمر نعمة البدعة لأنه يعني البدعة الشرعية كيف وقف فعلها رسول الله وحط عليها رسول الله. فهي سنة فعلية وسنة قولية أي نزلها عليه السلام بهذا التبليغ الصحيح. نعم. فهو الشيء ما حكم لبس القصير بالنسبة لفتيات الشراء؟ طبعا السؤال له أسماء وله أعمار لا أرى إما إذا كانت البنت لم تبلغ السن السابعة أنه يجوز التساهل في إدارتها ما لا يستر عورتها طريقة أن يكون هذا اللباس من ألبسة الكفار أو الكافرات لأن إدخال أجزاء الكافرين والكافرات في بيوت المسلمين فيه تطبيع وتعويض هؤلاء السكان على أن تميل عواطفهم مع نورهم وسنهم على أن يستحسنوا هذه الأمور فيعتادونها ثم يصعب توجيههم وإعادتهم إلى أسلوب الحزن. فإذا كانت الفتاة لم تبلغ السن التاسعة فلا بأس في لباس القصير بهذا الشرط. أما إذا بلغت السن السابعة هذه السن التي يجب على وليها رجلا وامرأة زوجا وزوجة أن يأمرها بالصلاة فلا شك حين ذاك أن الأمر بصلاتها يستلزم أمرها بكل لوازم الصلاة من شروط وأركان، لأن قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لا يعني الرسول عليه السلام بهذا الحديث مرورهم بالصلاة وهم أبناء سبع أنهم يؤمرون بالصلاة كيف ما اتفق لهم، لأن لو كانوا عواة بحكم أنهم صغار غير مكلفين، لا، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الولي الولد سواء كان ذكر العنثى بأن يأمره بالصلاة، إنما ذلك لتعويضه على هذه الصلاة حتى إذا نشأ وتلعب وبلغ سن التكوين يكون مهيئا كما يكون اليوم أوتوماتيكيا يباشر الصلاة دون ضغط ودون أمر، وإنما الكتابة من نفسه لأنها صارت جزءا من حياته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأب والأم بأن يأمر فتاته الآن التي بلغت سن التاسعة بأن تصلي، فمعنى ذلك أنه يأمرها أن تتعلم الوضوء ويأمرها تغسل عورتها، فلا بد لها من اللباس الطويل ومن الثياب منذ السن التاسعة حتى تكون صلاة شرعية. وإلا فلا أحد يمكن أن يقول تؤمر بالصلاة وهي عالية، لأنها هي مكلفة. قد كلف وليد أمرها أن يأمر بالصلاة الشرعية وليست الصلاة الشرعية إلا إذا توفر معها شروطها وأركانها وواجباتها على الأقل. فبهذا الخير الجزاء مثل بعض الأخرى يتكلم في الرضاء وجههم الجميع والاتباع المسؤول عن الاخوان. اذا تزوج اذا طلق زوج فاطمه ثم تزوج معهم وانجبت من عمل بنتا، فهل هذه البنت من محرزات الحدود وان تكون ربيبه لزوج؟ اعوذ بالله اتوكل الان من تصورها، ويبدو أن السائل أولى من يوضع عنها. آمين. الآن أن يظهر لي يعني كيف تنرى أن يسمعوا عنها وبحثنا في الكتب كتب التفاصيل، واللي يظهر لي أنها من مخرجات الفجور، يعني إذا تزور إلى طلقها جلد تزوجها عمرو وانجبت من عمرو بنتا، فان بنت عمرو هذه تكون من محترمه الفجور لان الله سبحانه وتعالى قال ربائبكم اللاتي في حضوركم البيت من قبل الزوج موجوده مع امها، هذه نقبلها ونقولها بأنها رديدة إما حقيقة وهي تحدث آلة زوج أمها، وإما تقديرا إذا قلنا أنها بعيدة من زوج أمها فهي تقديرا في رعاية مدرسة، أو ربما تكون لأنها موجودة ربما تكون يوم من الأيام في رعاية فتدخل داخل الرضاعي. لكن إذا طلقها زوج وتزوجت بعده وأنجبت من الزوج الثاني فهل هذه من الرذائل؟ حقها التردد فيها المسألة فيها دقة وتحتاج إلى مراجعة ومراجعة الأخوان المشتركين فأنا لا أستحضر أن يرون عليها وفي كل مرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: هل أساليب الدعوة التوقيفية أو اجتهادية وما ضابطها؟ واضرب لنا أمثلة على الأساليب وجزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد ذكرت في كلمة السابقة حديثا يمكن أن نرجع إليه جوابا عن هذا السؤال، أنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بشريعة كاملة لا تحتاج إلى أحد أن يستدرك عليها شيئا، ولكن يمكن أن يخالف بأن كمال الشريعة ليست فيه تفاصيلها ودقائق أحكامها كما هي في قواعدها وفي أصولها، فإن الأصول والقواعد التي جاءت في الشريعة توصل على الباحث أن يلتفت دائرة الاستنباط والإتيان بعض الأمور التي لم تكن معروفة في العهد الأول. وقد تكلمت منذ عهد قريب من أجل هذا المجلس المبارك إن شاء الله على ما يسمى عند العلماء بالمقالة المرسلة، فهذه المقالة المرسلة هو أمور حدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن معروفة في ذلك العهد الأصغر الأول، علم ما حدثت فيما بعد. فهل هذه الأمور الحادثة تدخل في عموم ما ذكرته في الجلسة السابقة قول صلاة العظم أنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل بما في ضلالة وكل ضلالة في النار؟ أن يمكن أن يكون في بعض هذه الأمور الخارجة ما يمكن الأخذ بها والعمل بها وإن لم تكن موجودة معروفة من قبل. وهذه النقطة في الحقيقة من دقائق الفقه وأصول البدع، إن الأصول المعروفة والمشهورة عند العلماء وطلاب العلم إنما هي أصلان فقط: أصول الحديث وأصول العلم فقط. ولكن هناك بعض العلماء المتأخرون اعتمادا على كتاب جديد من أصول البدع ألف رسالة كتيبا أسماها أصول البدع، والحق الحق على الصور إن إقام هذا العلم عن علم أصول البدع يساعد أن تقيها على التمييز بين ما كان ربعة ضلالة داخلة في عموم ذلك النص النبوي الكريم وبين ما كان من المصالح المرسلة التي يقول بجواز الأرض بها كثير من العلماء وعلى مقدمتهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولدقة الأمن ولإمكان اختلاف هذا الحادث بأن يكون بدعة ضلالة وبين أن يكون مصلحة مرسلة هنا تشمل الدقة المتناغمة وفصل القول في ذلك ابن تيمية رحمه الله ليكون الباحث على العلمة من الأمر. يقول رحمه الله إذا حدثت حادثة نظر في الباعث على إحداثها فإن كان الباعث على ذلك خلق كان قائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الأمر الكاذب مع وجود المحتجم لأجله أو على الأقل لتشريعه فما دام أن المحتجم كان موجودا لعهده صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بالمحتجم منه فذلك دليل على أن الأخذ به إذا وجد فهو بدعة ضلالة داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن الأمثلة الواضحة البينة في ذلك الإعلان بثلاث الأيام فلو أن أحدا عم أو خطر بباله أن يتخذ الأذان المعروفة وسيلة للإعلان بدخول وقت صلاة العيد لم يقبل ذلك منه لأنه قد كان مختلف لتشريع أو تسليم من هذا الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يكن ذلك مسموما فمن سلم إذانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أذانا بغاية الاستعلام يكون مسبقا ومتبعا ومعنى ذلك أنه يكون مستدركا على النبي صلى الله عليه وسلم وناسبا بلسان حاله ولسان الحال كما يقال انفق بلسان المقال. ولذلك جاء عن امام دار الهجره مالك بن انس رضي الله عنه انه قال من ابتدع للاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم قال لنا رساله اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال رحمه الله ولا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها كما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فالتقرب الى الله اذن فالتقرب الى الله عز وجل بتشريع عباده لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتدر بكونها شريعة في عهده هو عند اتباع الدين وليس له علاقة بمصلحة بمصالح المرسلة. هذا إذا كان المقتضي لأخذ تلك المصلحة قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتابع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: وإن لم يكن المقتضي قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نظر إن كان هذا المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة فنظره إهمال المسلمين لبعض الأحكام الشرعية فهذا الإهمال هو الذي كان السبب للإسلام بوسيلة أخرى لم تكن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم نتج من عدم الأهل بما كانت السنة مع هذه المصلحة فحينئذ لا يجوز الأخذ بها لأن المصلي لها فضره هو تقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام دينهم. من الأمثلة على ذلك ما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية من الضرائب التي أكثر الشاهدة أكثر الشعور المسلمة فقرض هذه الضرائب تمسح لإملاء خزينة الدولة هذا بلا شك مصلحة ولكن هذه الضرائب مذهبية أوجبها هذا القيام بالرسائل الشرعية التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهي الرحم جمع الأمراض المختلفة المذكورة في بعض كتب علماء الحديث كتاب الأمراض في الجوارح وكتاب الأمراض ضد الجوارح وغيرهما من العلماء الذين فصلوا القول تفصيلا في الأمراض التي يجب جمعها وأن تكون مذكرة في خزينة الدولة لتقوم بمصالح المسلمين سواء ما كانت عامة أو عالية أو كانت طارئة. فإذا أخذ المسلمون بهذا الشرف الذي سنه الرسول عليه الصلاة والسلام أغناهم عن قرض وسائل لجمع الأموال وإنداء خزينة الدولة بها. ففي هذه الصورة لا يجوز قرض مدن أو قرض وسائل على المسلمين فإذا المكون بقدر قائدا ولكن السبب لذلك إنما إعمادهم نظام فرض الزكاة نفسها. أما وهذا آخر البحث في المصالح المتبع أما إذا كان المقتضي بفرض نظام جديد ووسيلة جديدة لم تكن معمولة في عهد النبي وإذا هذا المقتضي لم يكن سببه إهمال المسلمين مما ذكرنا من بعض أحكام الدين فهنا ما دعنا أن هذه المصلحة تخصص غاية شرعية لا تخالف الشريعة لوجه من الوجوه. ففي هذه الحالة يجوز الأخذ بهذه الوسيلة وهي تخصص باب المخالف المرسلة. مثاله في نفس المثال السابق إذا عرفنا أن الزوجة قامت بواجب جمع الأموال من الصرف المشروع فالزكوات مثلا والوقاية والقرصات نحو ذلك ثم شرع قارئ أو شرع عدو على أولاد المسلمين ونفق القائمون على رجل المسؤولين فرجل أن هذه الأموال التي كانت تجمع بالطرق المشروعة غير كافية لوجه قائلة آل العجل، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب جديدة لدفع ذلك العدو عن بلاد المسلمين، فإذا ما رد على أعصابه رفعت هذه الضرائب لأنها كانت عالية لدفع ذلك العدو الفاسد. إذا عرفنا هذا التفصيل المتعلق بالمصالح المرتبة عرفنا في مدرسة التنين بين بضعة الضرائب وبين المحلفة التي يقوله الأرض بها وهي الآن جزء المتنازع التي أرسلناها من ثلاثة سنين.